بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فقبل أن نبدأ بارك الله فيكم في الدرس، أيضا جاءني سؤال وهو استشكال من بعض الإخوة أو عدم فهم منهم لما تكلمنا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقرأنا عليكم كلام الإمام عبد اللطيف رحمه الله من رسالته النافعة أصول وضوابط في التكفير، أو أصول وضوابط في التكفير، وفي كلامه رحمه الله المتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. أقول بارك الله فيكم، قد بينا في شرح ثلاثة الأصول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهناك أيضا لما قرأنا ذلك عليكم في ذلك الدرس، يعني في ثلاث الأصول بينا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله، متى يكون كفرا يخرج من الملة، ومتى لا يكون. فأغنى ذلك عن التكرار لقرب العهد بارك الله فيكم، فمن رام التفصيل فينظر فيه في محله. واضح؟ هذا أولا. وليس كفرا مخرجا من الملة على الإطلاق، ولكن له حالات يكون فيها يخرج من الملة كما مر. المسألة الثانية متعلقة أيضا بما ذكرناه أيضا في مسألة قيام الحجة، وهو ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وأننا قلنا في ذلك تحقق العلم المنافي للجهل، وتحقق ماذا؟ القصد المنافي لعدمه. فجاءني أن بعضهم سأل، قال يعني في تحقق القصد المنافي لعدمه يخرج من هذا من قال الكفر هازلا ومازحا، يخرج من هذا قل أبالله وآياته ورسول قد كفرتم، هذا يخرج من هذا القصد المراد؟ قال ممكن التوضيح. نقول بارك الله فيكم، الهازل والمازح، نعم، في كلام الكفر وفي النطق به لا يدخل تحت هذا، لا يدخل تحت هذا، لأن الله جل وعلا فرق في الحكم وبين ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث منه رحمه الله: فصل. وفي هذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، وأنها لا تلزم أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له. فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة. قال: وهذا القول هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام. وتكلم عن مسألة طلاق المكره وما يتعلق بذلك، قال: فلم يقع طلاقه كالمكره. نعم، يقول في من سبق لسانه أيضا: فقال لأمته أنت حرة، ولم يكن أو لم تكن بذلك حرة، لأنه ما قصد العتق. قال إلى أن قال: وقالوا فلو نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضا، لأنه لا يصح منه اختيارا، اختيار ما لا يعلمه، كمن لو نطق بذلك ولا يعلم المعنى ما المراد منه. وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. وفي مصنف وكيع أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها: سمني، فسماها الطيبة، فقالت: لا، فقال لها: ما تريدين أن نسميك؟ قالت: سمني خلية طالق، فقال لها: فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها خذها بيدها وأوجع رأسها. وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان، وإن تلفظ بصريح الطلاق قال لها أنت خلية طالق، سماها هكذا. يقول هذا هو الشاهد من كلامنا في مسألة الهازل. وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة ماذا؟ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يرده، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح الكفر، أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، بخلاف المستهزئ والهازل، بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناس فإنه معذور مأمور، كالمكره مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك رفع المؤاخذة على المخطئ والناس، واضح؟ ويقول أيضا رحمه الله في موطن آخر قال فصل: المثال الثامن مما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة من موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها. وتكلم رحمه الله على ما هو معروف ومشتهر عند أئمة الفتوى في أن الفتوى ينظر فيها إلى جملة من الأمور، فمن ذلك قال أن الحالف إذا حلف لا ركبت الدابة، وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة، تطلق لفظة الدابة على إيش؟ حمار، لا يطلقونها لا على فرس ولا على بعير ولا على غيره، يقصدون بالدابة ماذا؟ الحمار فقط. قال خاصة، اختصت يمينه به، لأن العرف عندهم يطلق على هذا، ولا يحنث بركوبه الفرس ولا الجمل. نعم، وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحمار. وكذلك إن كان الحالف مما عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب، فيفتى في كل بلد بحسب عرف أهله، ويفتى كل أحد بحسب عادته. وكذلك إذا حلف لا أكلت رأسا في بلد عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة، لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها، وهكذا. يقول رحمه الله: فإن قصد، تكلم عن القصد ثم قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها لما لم يقصد معناها ولا نواها، لم يقصد معناها ولا نواها. فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا يلزمه من ذلك شيء لعدم نيته وقصده، وإن أتى باللفظ الصريح فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به. والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة. ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه الكفر سبقا، سبقا، إما خطأ كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وإما دهشة، قد ينطق الإنسان بالكفر دهشة فيفجأ فينطق به، فهذا قد سبق اللسان به، سبق لسان. قال لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد، وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك. ومن هذا قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال السلف هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده، لم يقصده. نعم. وذكر أيضا أن المرأة قد يقول كلاما في غير ماذا، في غير حالة استحضار أو في حالة إغلاق، كمن يطلق في ماذا، في إغلاق، ولا طلاق في إغلاق. قال ومن هذا رفعه صلى الله عليه وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق، وقال الإمام أحمد في رواية حنبل هو الغضب، وكذلك فسره أبو داود، إلى أن قال وقد فسر الشافعي لا طلاق في إغلاق بالغضب وفسره به مسروق، فهذا مسروق، والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل يعني من المالكية كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير، لأن الغضبان قد أغلق عليه، طبعا الغضب الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره، لأن المكره قد وقع أو قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه، فهو قاصد في حقيقته، ومن هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه، يعني بعض من أوقع طلاق المكره. وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل يغتاله كما يغتاله الخمر بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين إنما الطلاق عن وطر، ذكره البخاري في صحيحه، أي عن غرض من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه وإجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم له، إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها. ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا، لم يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا. ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة وجمهور السلف أنه قول الحالف لا والله وبلا والله في عرض كلامه أو في عرض كلام من غير عقد اليمين. وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق كقول الحالف في عرض الطلاق في عرض كلامه علي الطلاق لا أفعل والطلاق يلزمني لا أفعل إلى آخر هذه العبارات، إلى أن قال رحمه الله: وقد قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ وكان نشوانا رضي الله تعالى عنه من الخمر فلم يكفره بذلك. وكذلك قال الصحابي الذي قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، وكان ذلك قبل تحريم الخمر ولم يعد بذلك كافرا لعدم القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير إذا إرادة المعنى. فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وضح وجه خروج الهازل من ذلك، بارك الله فيكم. طيب، نكمل ما كنا قد بدأناه في مسألة الأمور المتعلقة بموانع التكفير. وكنا فيما تعلق بمسألة الأولى، مسألة ماذا؟ مسألة الجهل، مسألة ماذا؟ الجهل. وذكرنا الأدلة أو بعض الأدلة في هذا وبعض أقوال العلماء في هذا من تقريرات الأئمة كشيخ الإسلام وغيره. ومن الأقوال في تقرير هذه المسألة ما قاله عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، قال بسند صحيح، قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به، فقال، أي الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، جاء بها أسماءه وصفاته، جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. قامت عليه الحجة إيش؟ ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك، خالف القول بها، نعم، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفاه عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله نقله الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، ونقلها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقلها أيضا عنه الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي. واضح؟ نعم. ويقول الإمام ابن أبي حاتم أيضا فيما ينقله في عقيدته الشهيرة عقيدة الرازيين، يقول رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله تعالى عنهما عن مذاهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكر جملة من المسائل إلى أن قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم، ومن شك في كفره ممن يفهم، يعني يفهم هذه المقولة وعرف أنها كفر وظهر عنده أنها ماذا؟ كفر، لا عنده تأويل ولا شبهة، ممن يفهم فهو كافر. فهمتم كلمة ممن يفهم؟ هذه العقيدة أخرجها الإمام الطبري رحمه الله في صريح السنة مسندة، والهمذاني في فتيا وجوابها في الاعتقاد، واللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في كتاب استتابة المرتدين، في كتاب استتابة المرتدين، قال: باب قتل الخوارج والملحدين، قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال العلامة العيني في عمدة القارئ: أشار البخاري رحمه الله بهذه الآية الكريمة إلى أن قتال الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإظهار بطلان دلائلهم، والدليل عليه هذه الآية، لأنها تدل على أن الله لا يؤاخذ عباده حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون، وما يذرون. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة، الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، والثاني العناد لها، العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. وقال أيضا فيه: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالمجنون، ماذا تفعل أن تقيم عليه حجة؟ لو قلت قرأت عليه وبينت لا يفهم، مجنون، أليس كذلك؟ قال: إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب، كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له هذا الخطاب ليفهمه، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة ماذا؟ يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. ماذا يقصد بالأربعة الذين يدلون بالحجة يوم القيامة؟ يشير بذلك إلى حديث أخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي في المختارة وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة. رجل أصم، لا تشتغل بإرسال الأوراق في غير الدرس، بارك الله فيك، انتبه معي، أنتم أحوج إلى هذا الفهم من هذه الإرساليات، ها؟ انتبهوا بارك الله فيك، بعد أن ننتهي أرسل رسالتك وسؤالك في الدرس خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، أي أمام الله جل في علاه: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب، أو يا ربي، جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، بالبعر، فهو لا يفرق بين البعر وبين ماذا؟ الحصى أو غيره. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، لهرمه وكبره. وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا رب، ما أتاني رسولك. قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، يعني الاختبار، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها، يعني أجابوا هذا الرسول فدخلوا النار التي قال لهم ادخلوها، ها، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، سحب إليها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء الذين قصدهم الإمام ابن القيم رحمه الله أحد الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، عرفتم؟ نعم. ثم نعرج، ما نريد أن نزيد بارك الله فيكم أكثر، فالباب قد يطول، لأننا بارك الله فيكم نلحظ أن فئاما من الناس يوغلون في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ المتعلقة بالعذر بالجهل، أليس كذلك؟ وشغبوا وشوشوا على الناس، هذه المسألة تقوم ثم تقعد، تقوم ثم تقعد، ينبري لها الأهواء فينبري لهم السنة فيطفئون هذه الفتنة، فتنتهم الذين لا هم لهم إلا صد الناس عن سبيل الله، يشغبون على أهل الحق بها أبدا، هي شنشنة أعرفها من أخزى من قديم، وهكذا يشغبون يشغبون ويصورون للناس أن المسألة ليس فيها إلا قول إيش واحد، وهو عدم القول بالعذر، وأن خلاف هذا القول ضرب من ضروب الإرجاء، بل هو قول غلاة المرجئة، بل هم الجهمية، بل الذين، أليس كذلك؟ وهذا من ضلالهم وافتياتهم على الشرع وجهلهم بأقوال أئمة السنة وتقريرات فحول الأئمة، وما ذلك إلا لينفذوا فينفثوا في روع الناس فكرة التكفير الذي شره مستطير قد طال هنا وهناك وضرب في أصقاع الأرض وبقاعها، أليس كذلك؟ وقد قلت مرارا وأكرر أن هذه المسألة إذا أردت أن تفهمها على أصول أهل السنة فافهم هذه المسألة. من أهل السنة من يقول بمسألة العذر على ما ذكرنا، والأمر أوسع من ذلك وكثير، هذه اختصارات وإشارات لنقض مقالة أولئك الذين يقولون بعدم، ولم يقل بهذا أحد من أهل السنة، واضح؟ وهناك من علماء السنة من لا يقول بمسألة العذر، يرى أن قيام الحجة بوجود ماذا؟ القرآن، وببعث الرسول كاف في إقامة ماذا؟ الحجة، واضح؟ نعم. هؤلاء القائلون بالعذر والقائلون بعدمه كما قلت قولان لأئمة السنة وعلماء السنة، القائلون بالعذر لم يرموا القائلين بعدمه بما أنهم ماذا؟ مكفرة، لأن هؤلاء وهم علماء أجلاء يعرفون قانون الشرع لم يرموا من قال بالعذر بالإرجاء فضلا عن غلاة المرجئة فضلا عن التكفير، فهمت؟ فأعملوا ولم يعتدوا ولم يتعدوا، وهؤلاء عملوا علموا فعملوا ولم يتعدوا، فيصفوا أولئك، وكل علماء وكل يحفظ للآخر مكانته وجلالته وعلمه، ما تتابعوا في مسألة اللوازم بارك الله فيك التي ينطق بها الجهلة المخالفون للسنة، الذين في مثل هذه الأعصار أو في مثل هذه الأزمنة بفشو الجهل بالسنة وانتشار الحمقى والمغفلين المشوشين والمشغبين، وفي ضعف من حملة السنة بالعلم بالسنة وبمقالات أئمة السنة وبالأدلة قبل ذلك وجه الاستدلال، صارت تشوش عليهم هذه الأقوال، صحيح؟ وقف هكذا الواحد وقد يلتفت يمين ويسار، ماذا يقول ماذا يقول، ما عنده من الفرقان ما يميز به بين الحق والباطل، يجمع إليه أولئك المتشابه من كلام بعض العلماء ليضربوا به المحكم من تقريرات أئمة السنة بارك الله فيكم. أقول جاءوا فنزلوا على الناس هذه الأحكام ثم أعملوا اللوازم، ثم أعملوا باللوازم الفاسدة الباطلة في تكفير الناس في اتهام بالإرجاء، ثم انتقل إلى غلو أنهم غلاة المرجئة، والآن يقولون أحفاء هؤلاء إخوة المجوس وإخوة اليهود وإخوة الكفار والمشركين، من أي وجه صارت هذه الأخوة؟ نعوذ بالله من الضلال، فهمت بارك الله فيك؟ فانتبه يا رعاك الله أن تكون بوقا لأمثال هؤلاء، واعرف مقامات العلماء وتقريرات أئمة السنة واحفظها، كما قلت هما قولان، والقول الراجح والصحيح هو الأول والثاني مرجوح، يبقى بارك الله فيك أن تنزيل الأحكام ليس إليك أصلا، ليس إليك، هذه قضايا خطيرة ومهمة يجب أن تعرفها وأن تهضمها، ثم بارك الله فيك تعرف مقالات العلماء وأئمة السنة في هذا الباب. أما هؤلاء فأشغلوا الناس وأشغلوهم وشوشوا على المسلمين وما فرقوا بين التكفير المطلق والتكفير ماذا المعين أو تكفير الشخص المعين، نزلوا هذا على هذا وخاضوا في غمار هذه المسائل وشوشوا على المسلمين وكفروا المجتمعات، كفروا من في الخارج ثم كفروا من في الداخل ثم كفروا من في الباطن ها وفي داخل البيوت وفي الأزقة وفي الشوارع وفي المجتمعات. هو فكر التكفير بلباس آخر، هو فكرهم بلباس ماذا آخر، وإن زعموا الانتصار للتوحيد زعموا. أردت أن تنصر التوحيد فانصره على طريقة أهل التوحيد، نصرة السنة لا تنصر إلا على طريقة أئمة السنة، ما هو على هواك ولا على المشغبة ولا على بعض الجهلة، وإن كان تدكتر ولا تقلد منصبا ولا أخذ شهادة ولا غير ذلك. ها؟ الذين جاءوك من الأدغال ومن بطون ماذا الأودية مجهول عمود نسبه العلمي، لم يقرأ العلم ولم يتتلمذ في العلم على علماء السنة ولم يثني ركبته على أحد من مشايخ السنة، ها؟ جاءك من هنا ولا من هناك، من بقالة ولا من ها؟ من حديقة بيطرية ولا من كذا ولا من تجارة ولا من زراعة ولا من نجارة ولا من حدادة ولا من صرافة وغير ذلك، فصار علما. وهكذا من جلس جلس إليه كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله، وصاروا يعيرون السمع كل من هب ودرج وأقبل وأدبر. فانتبه بارك الله فيك، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. قلنا أيضا من موانع التكفير مسألة الخطأ، ودليلها أدلتها عديدة، من ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت. ومر معكم قبل قليل ما قرأناه عليكم من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة الحديث، نعم، في الرجل الذي فقد راحلته في فلاة، والحديث في الصحيحين، الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة ماذا الفرح، أخطأ من شدة الفرح. وهنا يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لم يكفر بل يغفر خطأه. ومن تبين له، تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فشاق الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، قامت الحجة، ما عنده مانع يمنع من قول الحق في هذه المسائل التي كما قلنا مما هي كفر، يعني هذا لا يسحب على كل مسألة مما هو كفر جاءت به النصوص على ما بيناه ذلك لكم في حديث عبادة، إلا أن تروا إيش كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا برهان. قال ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا، ثم قد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا قلنا أن من موانع التكفير التأويل، التأويل السائغ، فمن ذلك حديث الصحيحين الذي مر أيضا معكم في المتعلق بالجهل، حديث الذي قال لأهلي إذا أنا مت فحرقوني فذروني، نعم. ونقلنا لكم هناك كلام شيخ الإسلام رحمه الله ولا مانع من إعادته هنا، فيقول رحمه الله فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. ويقول العلامة السعدي رحمه الله: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كان حقا والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك، لأنهم ماذا؟ متأولين، اجتهدوا فأخطأوا، نعم أخطأوا ولكنهم لم يكفروا، ولك بارك الله فيك أن تتأمل في مواقف أئمة السنة ممن؟ من المعتزلة ومواقفهم من الأشاعرة وبعض هؤلاء الفرق التي ضلت، يغلظون القول في مسألة تخطئتهم وتبديعهم وتضليلهم، وكذلك الخوارج ومن لف لفهم، لكن مسألة التكفير يقفون عندها كثيرا وكثيرا جدا، بل لم يؤثر عن أحد فيما أحفظ والله أعلم أنه حكم بكفر المعتزلة فضلا عن الأشاعرة، واضح؟ فهذه بارك الله فيكم يجب الانتباه إليها، لكن ليس كل تأويل هو سائغ، بل ثمة تأويلات فاسدة غير سائغة كتأويلات الباطنية، فنقول هذا تأويل يعذر، لا، هذا تأويل فاسد باطل حقيقته تكذيب النصوص، تكذيب النصوص ورد ماذا؟ ما جاءت به الشريعة بالكلية كما قرر هذا العلماء، لعل في هذا القدر الذي مضى من ذكر جملة من الأمور المتعلقة بضوابط التكفير كفاية، لا أدري كم ذكرنا، ستة أو سبعة أو نحو هذا، ولعل إن شاء الله إذا مر معنا بعض ما يستوجب ذلك بيناه لكم في محله، واضح؟ نعم بارك الله فيكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ما في قال إنه لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ساقط هذا عنده ها؟ نعم نعم. يقول رحمه الله: نبدأ هنا في شرح الرسالة. قوله شيخ الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم. نقول بارك الله فيكم شرحا: الكلام عن هذا الناقض من وجوه. قول شيخ الإسلام: أولا، قول شيخ الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. اعلم هذا خطاب قد تكرر منه رحمه الله في رسائله: اعلم يا من يتأتى منك العلم. اعلم يا من يتأتى منك العلم، فكنت من أهله، اعلم ما سأذكره لك من أن نواقض الإسلام عشرة، من أن نواقض الإسلام عشرة. وقد مر معكم بارك الله فيكم بيان معنى الناقض، تذكرون، وأن العشرة هنا ما المراد بها في هذا الكلام منه رحمه الله، وهل هي يراد منها الحصر أم لا؟ ماذا قلنا؟ لا يريد منه ذلك الحصر، وبينا وجه ذلك من كلام رحمه الله فيما مضى. وضح أنها نواقض، نواقض سيشير إلى جملة من نواقض الإسلام التي يجب الانتباه إليها ويعني إدراكها. الأول: الشرك في عبادة الله. والوجه الثاني: نقول بارك الله فيكم، لما كان أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله عز وجل به ماذا؟ التوحيد، إذ هو الأس وأصل الدين، هو أس وأصل الدين، وفاقد التوحيد محروم متوعد بالنار وبئس القرار والعياذ بالله. كان لزاما عليك يا من يتأتى منك العلم وكنت من أهل ذلك أن تتعرف على التوحيد لتقيم الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وهي ملة جميع الأنبياء والرسل، ملة الأنبياء جميعا والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعز: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، في آيات عديدة. وتوحيد الله الذي هو أعظم ما أمر الله به هو توحيده في ألوهيته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه جل وعلا وصفاته. وقد انحرفت عن هذا التوحيد فئام من الناس، انحرفت عن هذا التوحيد بأنواعه وأقسامه فئام من الناس والعياذ بالله. وهذا الانحراف انحراف خطير ومهلك للعبد والعياذ بالله، إن لم يتداركه الله جل وعز برحمة منه فيرزقه التوبة والأوبة إليه جل في علاه. وضح؟ الوجه الثالث، لما كان أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأنه يجب عليك أن تتعرف عليه لتقيم الملة الحنيفية، يجب عليك أيضا في المقابل أن تتعرف على أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، وهو الشرك بالله جل في علاه، إذ هو ضد التوحيد، إذ هو ضد التوحيد، لأنه ضد ما خلق الله الخلق لأجله. الله خلق الخلق ليعبدوه، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشرك صد عما خلق الخلق لأجله، الشرك صد عما خلق الخلق لأجله. ما هو الأمر الذي خلق الخلق لأجله؟ هو عبادة الله وتحقيق العبودية لله جل وعلا دون ما سواه، في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعز. العبادة، يقول الإمام رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله. العبادة لها مفهوم عام ولها مفهوم خاص. فالمفهوم العام هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به، طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. فكل، انتهى كلامه، كل من آمن بما جاءت به الرسل، إبراهيم وموسى وعيسى وإلى غيره من أنبياء الله ورسله، هو مسلم، هو مسلم بالله على هذا المعنى، على ما هذا، عابد لله على هذا المعنى، لأنه آمن بما جاءه به رسوله أو نبيه عليهم الصلاة والسلام، فهو امتثل أمر الله بطاعة رسوله الذي أرسل له، فآمن به وصدقه وعبد الله على ما أمره جل في علاه وجاءه به ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والمفهوم الخاص وهو، نعم، ما قاله أيضا رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والظاهرة والباطنة. لذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، هي متكلم عن العبادة، قال: عبادة الله هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. غاية ماذا؟ الانقياد والذل والخضوع له جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه العبادة التي يجب صرفها لله جل وعلا مدارها على 15 قاعدة، مدارها على 15 قاعدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: مدارها، أي العبادة، على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، من كملها كمل مراتب العبودية. قال: وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، أليس كذلك؟ على القلب واللسان والجوارح. والأحكام للعبودية خمسة، الأحكام للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن، هاي الخمسة، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. ثلاثة: القلب له هذه الخمسة، واللسان له هذه الخمسة، والجوارح لها هذه ماذا؟ الخمسة. فصارت تقوم العبادة على خمسة عشرة إيش؟ قاعدة. من كملها كمل مراتب ماذا؟ العبودية رحمه الله. طيب، الآن هذه العبادات التي تقوم بها من الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من أنواع العبادات تسمى أيضا عبادات، صحيح؟ لماذا سميت هذه الوظائف العبادات؟ يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها، لأنهم ماذا؟ يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. أنت تفعل هذه العبادة من صلاة وحج وصوم وبر للوالدين وصلة الأرحام خاضعا لله ذليلا، تنفذ الأمر مطيعا لله جل وعلا، أليس كذلك؟ فلهذا سميت ماذا؟ عبادات، من هذا الوجه. واضح؟ إذن يقابل توحيد الله بأنواعه الثلاثة، يقابله الشرك بالله جل وعلا في تلك الأنواع، في تلك ماذا؟ الأنواع. ولهذا حذر الله جل وعلا من الشرك وذمه وذم أهله، وتوعدهم جل وعلا بالعقاب الأليم، فقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال أيضا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقال أيضا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في آيات كثيرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن خطير، أمر الشرك خطير جدا جدا، لهذا بدأ الشيخ به، بدأ الشيخ به رحمه الله، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى وأن تكون منه على ذكر، بارك الله فيكم. فالشرك إذن صرف شيء من خصائص الله، صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغيره جل وعلا. نعم، والمصنف هنا الإمام محمد رحمه الله لما ذكر مثلا بالذبح، نعم لما ذكر مثلا بعد أن ذكر الشرك نبه قال ومنه أي من الشرك الذبح إيش لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذه الأمثلة أو ما ذكره من أمثلة يريد به الشرك في ماذا؟ في توحيد العبادة، في توحيد العبادة، في توحيد الإلهية، في توحيد الإلهية. والسبب بارك الله فيكم في هذا، السبب فيه والله أعلم منبها عليه هنا، أن هذا النوع وهو الشرك في توحيد الألوهية أو في توحيد العبادة أكثر ما وقع في هذا الباب، أكثر ما وقع الشرك في هذا إيش؟ في هذا النوع أو في هذا الباب، بل وفيه وقعت الخصومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قاتل من قاتل ممن وقع في هذا إيش؟ النوع من أنواع الشرك. وهذا قد قرره الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله وبينه وأفرده في القاعدة الأولى من القواعد ماذا الأربع التي ماذا ذكرها وقد مر التعليق عليها. نعم، وهذا النوع كما قلت قد وقعت فيه الخصومة، وفيه بعثت أيضا الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يعني ذلك أن الإمام محمدا رحمه الله لم يرد الإشارة والتنبيه والتحذير من الوقوع في بقية الأنواع كمن يقع في شرك الربوبية أو في شرك ماذا الأسماء والصفات، لا يريد. كونه لم يذكر لا يعني أنه لا يريد. لماذا بارك الله فيك؟ لأن توحيد الإلهية نعم متضمن لبقية أنواع التوحيد، فهو متضمن لتوحيد الربوبية ومستلزم لتوحيد الأسماء والصفات، متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. نقف عند هذا الوجه ونكمل إن شاء الله بقية الأوجه. الوجه كم رقم وقفنا عنده؟ الرابع؟ الثالث. نقف عند الرابع إن شاء الله لأنه قالوا مضت ساعة أو زيادة. أسئلة الدرس الماضي ودرس هذا. هذا يحتاج الأجوبة إلى هذه ما شاء الله الأرطال من الأوراق، تحتاج إلى درس واحد درسين للإجابة عنها. ما شاء الله ولادة تتوالد. هذا سائل يقول هل يصح أن يقال أن النصرانية أو إن النصرانية دين نزل من السماء على عيسى بن مريم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نحن نؤمن بأن من أنبياء الله جل وعلا عيسى عليه السلام ورسله، نعم، وأن الله عز وجل أنزل عليه كتابه بما أنزله وهو ماذا؟ الإنجيل. فقد نزل عليه الصلاة والسلام كتاب من ربه نؤمن به، فنقول أن هذا أن الدين أن النصرانية نعم دين نعم نزل به وجاء به عيسى عليه السلام، والمؤمنون به هم الذين يسمون بماذا؟ بالنصارى، الذين آمنوا به في وقته نعم وكانوا مسلمين ولم يحرفوا ولم يبدلوا، آمنوا بما جاءهم به عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء وكما أمره الله جل وعلا به. نعم، لكن معلوم أن الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم حرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وغيروا في ذلك، ولا شك أن هذا التغيير لا يسلبهم أنهم يوصفون بأنهم أهل كتاب. أهل كتاب ما معنى كتاب؟ أي نزل على نبيهم ماذا؟ كتاب. نعم. حكم السلام عليكم، نرجو منكم بيان حكم تلفيز أو تلفاز ما حكم المشاهدة؟ إيش تلفيز هذا؟ على أي وزن تلفيز هذا؟ على كل حال، موضوع مشاهدة التلفاز وما أدراك ما التلفاز كما يقول، أو التلفيز على رواية السائل. نعم بارك الله فيك. أن تعلم بارك الله فيك أن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أن تعلم أن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فماذا تنظر في مثل هذا؟ أنا أتكلم عن حكم التصوير عندنا أو عندي، على الراجح أنه محرم، واضح هذا أمر. لكن أنا أدعو هؤلاء الذين ابتلوا بهذا البلاء، هل أنت عندك من الوقت وقمت بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه حتى فاض عندك من الوقت أن تكون تتفرج وتسخر من هذه الفرجة وتضيع الأوقات فيما لا فائدة من ورائه ولا نفع منه؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ضياع الوقت أشد من الموت، أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وأما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة، يقطعك عن الله والدار الآخرة. يقول الله جل وعلا في سورة الانشراح: نعم فإذا فرغت فانصب قم ولربك فارغب. إذا كان عندك وقت زائل بارك الله فيك، وأظن في هذا الإجابة كفاية. هل الذي أكره على الكفر يكون فقط بالقول أو أيضا بالفعل؟ الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. نعم. هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ وهل معنى كونك ذلك أن البعض يكفر والبعض يتوقف؟ وما هذا؟ أظن أن أجبنا عنه، أليس كذلك؟ في الدرس أجبنا عنه، فهمتم هذا المعنى؟ فهمتم هذا الجواب؟ لكن إياك إذا رأيت رجلا ينتصر إلى قول كالقول مثلا بعدم العذر، ورأيته يذم علماء السنة، ففر منه فرارك من الأسد، والله لا تعيره سمعك، فر منه فرارك من الأسد، لأنه كالأجرب لم يقف عند مقالات علماء السنة، تجاوز، لأنه أراد النيل والطعن والولوج في أعراض من علماء السنة، وانتصارا لمقالة يبطنها ودسيسة قد دسها بين جنباته، فأبى الله إلا أن يظهر ذلك على فلتات لسانه. واضح؟ انتبه. كونه كنا مرة أقول لكم، شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد أمان غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وشيخنا الشيخ علي بن سنان رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، كلاهما من علماء المسجد النبوي، علماء المدينة المشاهير. شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، نعم، ينتصر ويقول بمسألة العذر بالجهل، وله كلام في هذا مفصل ومبين في مواطن من دروسه، وقرر ذلك راجع في الصفات الإلهية في الباب الخامس منه، كتاب الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، لما تكلم عن مسألة أمن أنكر صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة. الشاهد بارك الله فيكم، وشيخنا الشيخ علي بن سنان لا يقول بهذا، لا يقول بهذا، لا يرى العذر بالجهل. وكنا بارك الله فيكم، كان شيخنا الله يرحمه ومشايخنا يعني في بعض الأحايين يجمعون الطلبة، يقولون يطلعون في مثلا في برية ولا في مكان نزهة، نزهة علمية بريئة كما يقولون، بريئة علمية، فيقول لي شيخنا الله يرحمه رحمه الله يقول كلم الطلبة، ها يا شيخ كلمهم حتى نطلع، فنطلع إلى مزرعة ولا كذا، شوف الشيخ علي بن سنان وطلابه، طلاب الشيخ علي بن سنان هم طلاب محمد أمان، قال صفوا صفين، قال احنا اثنين، هذا هؤلاء هم هؤلاء. فبارك الله فيكم، صعدنا وظهرنا يوما من الأيام في إحدى المزارع، وكان جلسات مباركة رحمة الله عليهما وأسكنهما فسيح الجنة، جلسنا وبعد الإفطار جلسنا مع الشيخين، وسأل تعرف الطلاب في كل زمان وحين لازم فيه إيش هكذا يمشي هماز من هنا من هنا، الشيخ ينكش ينكش، فسأل سائل ونحن على جلوس شيخنا الشيخ محمد أمان عن مسألة العذر هذه، أقول لك هذه تقوم وتقعد هذه المسائل، مع أن الشيخ مرارا وتكرارا ويعني أفاض فيها مرات كثيرة في المسجد النبوي وفي غيره في الدروس، فأجاب شيخنا رحمه الله بما يعتقد وبين وفصل، وبجواره عن هو عن يمين الشيخ علي بن سنان وعن يسار الشيخ محمد أمان علي بن سنان جالسان بجوار بعض، يقرر الشيخ رحمه الله ويتكلم ويبين ويدلل على هذه المسألة، رأيت؟ وأنا أعلم والإخوة يعلمون من شيخنا الشيخ علي لا يقول بهذا، لكن انظر إلى أدب العلماء ومعرفة قدره قدر بعضهم لبعض. تكلم الشيخ رحمه الله كلاما قويا وانتصر لهذا القول، لم يصف من قال بخلاف هذا بالتكفير ولا بغيره، واضح؟ فماذا حصل؟ ونحن نعلم أن شيخنا علي بن سنان كما قلت يقول بخلاف هذا القول، لكنه ما تكلم ببنت شفة، ما قال لا هذا باطل يجب رد الباطل ويجب هذه الفذلكة والتحذلق، هذا السؤال ما وجه لي، ساكت يعرف قدر الشيخ وعلم الشيخ، انتهى، أجاب الشيخ وانتهى، حتى ظنت الطلبة أن الشيخ علي رحمه الله قد راجع عن قوله، ظنوا هذا بعضهم، انتهى المجلس، سؤالات سؤالات مسجلة، هذه الجلسات مسجلة لكن أدري أين هي ما أدري، عندنا تسجيلات قديمة. وبعد هذا قام الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يتنزه مع بعض الطلبة، جلس بعض الطلبة أيضا مع الشيخ علي، قال يا شيخ تمشي معنا؟ قال لا أنا أجلس، جلس أيضا هذا السائل الفتان يسأل الشيخ، يا شيخ مسألة الحكم بالعذر بالجهل ما أدري إيش، فالشيخ قال لا لا يعذر الكلام الذي كذا وكذا وكذا وكذا، ما اتهم الشيخ، هو يسمع جواب الشيخ محمد قبله، ما اتهمه لا بإرجاء ولا بغلاة المرجئة ولا بإخوان المجوس ولا أخوان المشركين ولا ولا ولا ولا غير ذلك، فهم؟ لا هذا رمى هذا بناقض هذا القول، ولا هذا رمى هذا بناقض هذا القول، عرف كل منهم فنزل المسألة في محلها وفي موضعها وبقدرها وقدرها. أتعبنا هذا الطيش الذي في الطلبة في كثير منهم، هذا الطيش وهذا السفه والالتفات، إعارة السمع، إعارة الذهن، إعارة العقل لكل من هب ودرج أقبل وأدبر، كما قلت نجار، حداد، سباك، صراف إلى غير ذلك، تسمع منه تسمع منه ما تعرف من هو. انتبه بارك الله فيك، لا تقول أنا أميز، أنت لا تميز، إن قلت أنك تميز ها وتعير سمعك لكل من أقبل وأدبر فأنت في ضلال مبين، لأن الشرع ينهاك عن ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فيش فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بارك الله فيكم، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.